بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث لا ترد دعواهم وذكر الصائم حتى يفطر، رواه الترمذي، واختلف العلماء في صحته. هناك حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم دعوة لا ترد، رواه ابن ماجه، وهذا أيضا اختلف في صحته، صحه البصيري وضعفه آخرون. فهذه الأحاديث المختلف في صحتها أخذ منها العلماء استحباب الدعاء للصائم، وقالوا يدعو إن شاء قبل الإفطار، وإن شاء أثناء الإفطار، وإن شاء بعد الإفطار، والله أعلم.